بالعلم بل بالأدب من هال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب وتم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. قال رحمه الله تعالى: فصل. أوقات الصلاة خمس: أول وقت الظهر زوال الشمس، وآخره مصير ظل الشيء مثله، وأول وآخره مصير ظل الشيء مثله غير ظل الاستواء، وأول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله وزاد قليلا، وآخره غروب الشمس، وأول وقت المغرب غروب الشمس، وآخره غروب الشفق الأحمر، وأول وقت العشاء غروب الشفق الأحمر، وآخره طلوع الفجر الصادق، وأول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق، وآخره طلوع الشمس. ثم قال: الأشفاق ثلاثة: أحمر وأصفر وأبيض. الأحمر مغرب، والأصفر والأبيض عشاء. ويندب تأخير صلاة العشاء إلى أن يغيب الشفق الأصفر والأبيض. أعلم بارك الله فيك أن الله عز وجل قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه مواقيت الصلاة أولها وآخرها، وجبريل عليه السلام نزل فعلم النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة. ومعلوم أنه لا يجوز للإنسان أن يترك الصلاة حتى تخرج وقتها، وإلا كان قد ارتكب كبيرة عظيمة إن كان هذا الغير عذر كما سبق بيان. ومواقيت الصلاة أو أوقات الصلاة الخمس هي من الواجبات الموسعة. ما معنى الموسعة؟ يعني يجوز أن يأتي بها في أول وقتها وفي وسط وقتها وفي آخر وقتها. المهم ألا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها، فإن أتى بها في هذا الوقت أجزأه، فلها أول ولها آخر. ولا شك أن الصلاة في أول وقتها أفضل. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، فكان مما ذكر له الصلاة على مواقيتها. وفي رواية خارج الصحيحين: الصلاة أول وقتها. فالصلاة أول وقتها أفضل وأكثر ثوابا وأخلص للذمة وأبعد عن الكسل، ولكنه لو أتى بها في أي وقت أجزأ. ولكل صلاة وقت محدد، له أول وله آخر. فأما أول وقت صلاة الظهر زوال الشمس، ومعنى ذلك أن الشمس تطلع هكذا من المشرق مثلا، هي الآن الشمس كلما ارتفعت صار لها ظل في هذه الجهة، كلما ارتفعت من هنا صار لها ظل، ويزيد ارتفاع الشمس ويقل الظل، يزيد ويقل الظل، حتى تستوي الشمس عمودية في كبد السماء، عندئذ لا يصير لها ظل. الأصل أنه لا يصير لها ظل، وإن كان الواقع أنه يكون لها شيء يسير. فإن وقفت عند هذا الشيء اليسير عرفنا أن الشمس صارت عمودية الآن. فإن تحرك هذا الظل للجهة الأخرى من المشرق ولو شيئا يسيرا جدا، فتحول الظل من هذه الجهة، جهة المغرب، إلى جهة المشرق شيئا يسيرا، كان هذا هو الزوال. معناه أن الشمس التي كانت عمودية هذه زالت عن كبد السماء، انحرفت يسيرا، انتقلت يسيرا، تحركت، فعندئذ صار لها ظل هنا في جهة المشرق، هي تحركت للمغرب وصار لها ظل في جهة المشرق. هذه العملية، عملية الزوال هذه، تأخذ وقتا يسيرا، دقائق. فهنا يبدأ وقت الظهر، يبدأ وقت الظهر، وهو ما يسمى بزوال الشمس، ثم يظل وقت الظهر ممتدا إلى أن يصل إلى آخره، وآخره مصير ظل الشيء مثله غير ظل الاستواء. يعني إيه؟ يعني الآن أنا أقول كان هناك ظل يسير جدا، كان هناك ظل يسير، لو حددنا هذا الظل اليسير مثلا بحد معين قدر شبر مثلا أو بصورة أفضل هي أن يكون قدر شراك النعل كما جاء في الحديث، واضح؟ فيكون هكذا قدر بعض الأصابع هكذا، فإن حددته فزد عليه ظل الشيء. فهذا الهاتف الآن لو وضعته هكذا إن كان ظله مثله، زيادة على هذا تحسب زيادة الفيء ظل الزوال، معنى هذا أن وقت الظهر قد انتهى وبدأ وقت العصر، أن يصير ظل كل شيء مثله، أن يكون هناك شاخص أي شيء عمود خشب واقفة هكذا فتحسب إن كانت مترا وتحسب ظلها، إن كان مترا مثلها وضف عليها فيء الزوال الذي هو قدر شراك النعل، فعندئذ انتهى وقت الظهر ويبدأ وقت العصر. طيب وقت الظهر هذا الذي له أول وآخر له عدد بقى من الأوقات، له وقت فضيلة وهو أول الوقت، وقدروه أن يصل من أول الوقت إلى أن يصير ظل الشيء ربعها، هذا تقديرا، والمراد أن ينشغل بالصلاة والتجهيز لها من وضوء وستر عورة واستقبال قبلة وغير ذلك، فهذا يأخذ وقتا معينا، قدره بعض العلماء بأن يصير ظل الشيء ربعها، هذا وقت الفضيلة. وهناك وقت اختيار ووقت جواز بلا كراهة ووقت حرمة ووقت ضرورة ووقت عذر، هذا لا أريد أن أطيل عليكم به الآن، سيأتي في المرحلة القادمة إن شاء الله تعالى. ثم ننتقل لوقت العصر. قال وأول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله وزاد قليلا، يعني نهاية وقت الظهر يبدأ وقت العصر بعده مباشرة، أن يصير ظل كل شيء مثله، ويمتد وقت العصر إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. لكن ننبه هنا في وقت العصر أنه كما قلت أن وقت الظهر له وقت فضيلة وقت اختيار ووقت جواز بلا كراهة وقت حرمة وقت ضرورة، يزاد على ذلك أن وقت العصر فيه جواز بكراهة، فيه وقت جواز بكراهة، وهو يبدأ من اصفرار الشمس إلى قرب الغروب بحيث يبقى ما يسع الصلاة. وقد جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى ما يكون بينه وبينها إلا يسيرا، فيقوم يصلي لا يذكر الله إلا قليلا. قال وأول وقت المغرب غروب الشمس وآخره غروب الشفق الأحمر. الآن الشمس صارت ترتفع حتى صارت في وقت الاستواء، ثم صارت تميل شيئا فشيئا هكذا ولها ظل كما ذكرت لكم في الجهة الأخرى، حتى تغيب الشمس، حتى تغيب الشمس، فإن غابت وذهب حاجب الشمس عندئذ يكون هذا هو وقت الغروب، هو وقت المغرب، أول وقت المغرب. هل المغرب لها وقت واحد أم أيضا لها أول وآخر؟ اعتمد المؤلف هنا أن لها أول وآخر، وهذا ما استقرت عليه الفتوى في المذهب، وهذه من المسائل التي أفتى فيها العلماء بالمذهب القديم لصحة الأحاديث في ذلك. وأول وقت المغرب غروب الشمس وآخره غروب الشفق الأحمر. الشفق الآن لما الشمس بتغرب بتترك أثر لون فيه لون أحمر هكذا، ضوء شيء من الحمار يصيب أفق السماء، فتجد هناك لون أحمر هكذا، هذا ما يسمى بالشفق الأحمر. فطالما أن هذا الشفق الأحمر موجود ما زالت صلاة المغرب موجودة وما زال وقتها حاضرا، فإذا غاب الشفق الأحمر فتحول إلى أصفر ابتدأ وقت العشاء. قال: وأول وقت العشاء غروب الشفق الأحمر، الشفق الأحمر، وآخره طلوع الفجر الصادق. يمتد وقت العشاء على المعتمد في المذهب أنه يمتد من غروب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر الصادق، يظل الليل هكذا. الآن الشمس غربت، تظل أنت تأخذ الليل كله هكذا حتى تصل إلى وقت الفجر. هنا الشمس لم تطلع بعد، الشمس نازلة لم تطلع، فإذا جاء وقت الفجر فما علامته؟ عندنا الآن فجر صادق وفجر كاذب. هو الآن يقول آخره طلوع الفجر الصادق. ما هو الفجر الصادق؟ هو المنتشر ضوءه معترضا بالأفق، له ضوء منتشر معترض في الأفق هكذا آخر الثمن. ومعنى الأفق بضمتين نواحي السماء من جهة المشرق. وأما الفجر الكاذب فهو يطلع مستطيلا جهة السماء كذنب السرحان، يعني كذنب كزيل الذئب، ثم تعقبه ظلمة غالبا. الفجر الكاذب يبدأ أولا يطلع مستطيلا جهة السماء ثم ينسحب ينسحب حتى يذهب وتعقبه ظلمة، ثم يطلع الفجر الصادق مستطيلا أي منتشرا ويزداد انتشارا حتى أن نصل إلى طلوع الشمس. لكن مجرد طلوع الفجر معناه أن وقت الصبح أو وقت الفجر قد بدأ، لذلك قال: وأول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وآخره طلوع الشمس. يظل وقت الفجر هكذا إلى أن تطلع الشمس. إن طلعت الشمس وظهر حجب الشمس انتهى وقت الفجر. وأيضا هو له أوقات ككل صلاة، وأفضل وقته أن تصلى بغلس لا تؤخر إلى الإصفار، فإن صلىها بإصفار جاز. وآخر وقته كما قلت طلوع الشمس. هنا بيّن أن الأشفاق ثلاثة: أحمر وأصفر وأبيض. فالأحمر هو وقت المغرب، يكون في وقت المغرب، فإن زال الشفق الأحمر خرج وقت المغرب. والأصفر والأبيض هو يكون في وقت العشاء ثم يظل هكذا حتى يزول، ثم يبقى وقت العشاء إلى أن يطلع الفجر الصادق. قال: ويندب تأخير صلاة العشاء إلى أن يغيب الشفق الأصفر والأبيض خروجا من خلاف من أوجبه. ثم قال: تحرم الصلاة التي ليس لها سبب متقدم ولا مقارن في خمسة أوقات. هنا انتقل المؤلف رحمه الله تعالى للكلام عن الأوقات التي نهى الشارع عن الصلاة فيها. أنت مأمور بالصلاة ويندب لك الصلاة في كل وقت، لكن هناك أوقات مخصوصة نهى الشارع عن الصلاة فيها. ما هي هذه الأوقات؟ قال: عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، وعند الاستواء في غير يوم الجمعة حتى تزول، وعند الاصفرار حتى تغرب، وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب. هنا ثلاث أوقات إجمالية وخمس أوقات على التفصيل. ثلاث أوقات منها أوقات يتعلق النهي فيها بالزمان، ومنها أوقات يتعلق النهي فيها بالصلاة. فالوقت الأول قال: عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح. الآن أنت يمتد وقت الفجر إلى طلوع الشمس. طيب طلوع الشمس هذه مجرد ما الشمس تطلع هكذا يبرز حاجب الشمس يطلع، معنى هذا أن الشمس طلعت، واضح؟ انتهى وقت الفجر. هذا الوقت يجوز لي أن أصلي فيه؟ قالوا: لا. لماذا؟ لأنك منهي عن الصلاة في هذا الوقت حتى ترتفع الشمس كاملة هكذا، ويكون بينها وبين الفراغ الذي تحتها قدر رمح، وهذه العملية تأخذ حوالي ربع ساعة تقريبا في بلادنا في الغالب قد تزيد قد تقل. لذلك أنت تنظر لشروق الشمس ثم تحسب عليه حوالي ربع ساعة ثم لك أن تصلي الضحى وما شئت. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في أحاديث كثيرة النهي، فجاء عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال لا صلاة بعد الفجر حتى لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد المغرب حتى تغيب. وكذلك ثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. فثبت كثيرا عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه المواقف. فالوقت الذي هو عند طلوع الشمس وعند الاستواء وعند الاصفرار حتى تغرب، ورد أيضا في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وقت طلوع الشمس هذا الذي ذكرته حتى ترتفع قدر حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، ده الوقت الذي يلي ذلك، حين يقوم قائم الظهيرة الذي شرحته لكم عندما ترتفع الشمس وتكون مستوية في كبد السماء تتوقف أنت عن الصلاة حتى تزول الشمس. هذه العملية التي قلت لكم أنها تأخذ وقت يسير جدا، هذا الوقت منهي أنت عن الصلاة فيه. هو لا يتسع لصلاة كاملة لكن أنت لا تبتدئ الصلاة فيه يعني. قال وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس يعني حتى تزول، وحين تضيفت الشمس للغروب حتى تغرب، الشمس لما تقرب على الغروب تتوقف أنت عن الصلاة حتى تغرب. في بعض الروايات فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وأنه صلى الله عليه وسلم بيّن أن وقت الاستواء هذا تسجر فيه جهنم. يعني إذن في أكثر من علة، عند طلوع الشمس وعند غروبها يتهيأ الشيطان ويكون يساوي ويوازي بقرنيه الشمس، حتى إذا سجد المشركون الذين يسجدون للشمس في بعض الأماكن إذا سجدوا للشمس هيئ نفسه أنهم يسجدون له. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الوقت في هذا الوقت عن الصلاة تركا للتشبه بهؤلاء وإن لم يكن بقصد، وهذا في الطلوع والغروب. كذلك عند استواء الشمس فإن جهنم تسجر والعياذ بالله، فيتوقف الصلاة. طيب، هذه الثلاث أوقات عند طلوع الشمس وعند الاستواء وعند الاصفرار حتى تغرب، وهناك وقتان آخران يتعلق النهي فيهما بالصلاة. الآن الثلاث أوقات التي ذكرتها يتعلق الوقت النهي فيها بالزمن مجردا عن أي شيء، هي وقت طلوع الشمس حتى تطلع قدر الرمح، وقت غروبها حتى تغيب، وقت استواء الشمس حتى تزول. أما الأوقات الأخرى متعلقة بالصلاة، بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، سواء صليت الصبح في أول وقتها أو صليت الصبح في وسط وقتها، مجرد أن تصلي الصبح تنهى عن الصلاة بعد ذلك. وبعد صلاة العصر حتى تغرب، سواء صليت العصر جمع تقديم، فإن صليت العصر جمع تقديم مع الظهر فإنك عندئذ لا تصلي بعدها صلاة نفل مطلق حتى تغرب الشمس، واضح؟ أو صليت العصر في وقتها في أول وقتها فلا صلاة بعدها، أو صليت بعد دخول وقتها بشيء أيضا لا صلاة بعدها. فالنهي هنا متعلق بصلاة الصبح وصلاة العصر، هذه خمس أوقات ينهى عن الصلاة فيها. طيب، العلماء نظروا فإذا بأحاديث أخرى عامة تفيد استحباب الصلاة في أي وقت، وتفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى بعد العصر، وورد أيضا الصلاة بعد الصبح، فكيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه كان له وجه جمع مبارك، أنه قال أن هذا النهي إنما يتناول النفل المطلق، أن تتطوع تطوعا مطلقا، أن تقوم في هذه الأوقات الخمس تقول أنا أصلي لله صلاة كذا ركعتين في ركعتين وهكذا، هذا منهي عنه. أما لو كانت صلاة ذات سبب، ذات سبب كصلاة تحية المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، هذا في أي وقت، أو صلاة سنة الوضوء أو غيرها من الصلوات التي هي مقيدة بسبب، لها سبب معين، أو قضاء نافلة أو قضاء فريضة، كل هذا جائز في هذه الأوقات. أما التطوع المطلق فغير جائز. وينبه أيضا أن الصلاة ذات السبب هذه إن المراد بها أن لها سببا متقدما أو مقارنا، سبب متقدم يعني فائتة سيقضيها، دخل المسجد فصلى، دخوله المسجد كان أولا ثم الصلاة، إذن سبب الصلاة دخول المسجد، ودخول المسجد حصل قبل الصلاة. سبب صلاة القضاء الفائتة أن هناك فائتة فاتت فصلىها في هذا الوقت، إذن السبب متقدم. واضح؟ توضأ ثم صلى ركعتين، الوضوء هو سبب الصلاة هذا، فالوضوء متقدم. أما لو كان هذا السبب متأخرا لا يشرع الصلاة هنا في هذه الأوقات، فيكون بمثابة الصلوات التي لا سبب لها. مثل ماذا؟ مثل صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة ما هو سببها؟ سببها دعاء الاستخارة، أنت تصلي ثم تدعو، بعد أن تسلم تدعو دعاء الاستخارة. فإذا سبب هذه الصلاة بعد الصلاة فسببها متأخر، فلا يشرع لك أن تصليها في أوقات النهي. صلاة سنة الإحرام، الإنسان إذا أحرم فإنه يصلي قبل أن يعقد إحرامه، يستحب له أن يصليها، هو أب يغتسل ويلبس لباس الإحرام وغير ذلك، لكنه لا يعقد نية الإحرام إلا بعد أن يكون عند أول طريقه مثلا كما هو مستحب. طيب، يستحب له أن يصلي قبل أن يحرم، فإذا سبب صلاة الإحرام هذه سنة الإحرام الإحرام، والإحرام متأخر عن الصلاة، فعندئذ لا يشرع له أن يصلي سنة الإحرام. واضح؟ قال: فصل. سكتات الصلاة ستة، بين تكبيرة الإحرام ودعاء الافتتاح، وبين دعاء الافتتاح والتعوذ، وبين الفاتحة والتعوذ، وبين آخر الفاتحة وآمين، وبين آمين والسورة، وبين السورة والركوع. سكتات هذه من سنن الهيئات، سنة ليست واجبة، أنه يستحب أن يسكت سكتات لطيفة في المواضع الآتية: بين تكبيرة الإحرام ودعاء الافتتاح، أنت تكبر الله أكبر ثم تسكت سكتة لطيفة قدر كلمة سبحان الله، يسيرة جدا قدرها، يعني أد زمن، يعني ثواني، ثانية ثانيتين، ثم تشرع في دعاء الافتتاح. ودعاء الافتتاح أيضا من السنن غير الواجبات، من سنن الهيئات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت فيه أكثر من صيغة، منها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذا علمه عمر رضي الله عنه للناس على المنبر، وهو أيسرها وأسهلها. ومنها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيها قبل أن يقرأ الفاتحة، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وورد أيضا في ذلك أدعية أخرى تلتمس في كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى أو غيره من الكتب في هذا، لا أريد الإطالة. فهذا هذه السكتة الأولى بين تكبيرة الإحرام ودعاء الافتتاح. السكتة الثانية تكون بين دعاء الافتتاح والتعوذ، بعد أن تفتتح بهذا الدعاء تسكت أيضا سكتة لطيفة جدا، تأخذ نفسا ثم تشرع في التعوذ، أن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيضا التعوذ من سنن الصلاة ومن مستحباتها وهيئاتها، إما أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، كل هذا جائز وهي متعلقة بالقراءة، فبالتالي يشرع أن تستعيذ في كل ركعة. السكتة الثالثة بين الفاتحة والتعوذ، بعد أن تتعوذ ستشرع في الفاتحة من أول البسملة، البسملة من الفاتحة، فبين التعوذ وهذه البسملة تسكت أيضا سكتة لطيفة يسيرة تأخذ نفسا ثم تشرع في الفاتحة. يعني ما تقولش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، لا، تسكت بين الاستعاذة والفاتحة. إن وصل الإنسان فالصلاة صحيحة، لكن نحن نقول الأكمل والأفضل. قال وبين آخر الفاتحة وآمين، هذا الموضع الرابع، وهذا الموضع هو الموضع الوحيد الذي تكون السكتة فيه أطول. فكل موضع من هذه المواضع قلت السكتة تكون بقدر سبحان الله يسير ثانية أو ثانيتين. أما هذا الموضع بين آسف هذا الموضع أيضا مثلها، بعد أن تقرأ الفاتحة وتقول ولا الضالين تسكت هنيها يسير بقدر سبحان الله ثم تقول آمين أما الموضع الذي يلي ذلك بين آمين والسورة، يعني بعد الفاتحة والتأمين والسورة التي تليها، هذا الموضع يستحب للإمام أن يطيل في السكتة، بمعنى أن تكون السكتة هنا بقدر قراءة سورة الفاتحة للوسط المعتدل، حتى يتسنى للمأموم أن يقرأ الفاتحة في هذا الموضع إن لم يكن قد قرأها مع قراءة الإمام. بعد الموضع الوحيد الذي يطيل فيه، وهذا بالنسبة للإمام، أما لو كنت تقرأ وأنت كمنفرد تصلي لنفسك فإنك تسكت سكتة يسيرة ليست طويلة. تمام. ثم السكتة السادسة بين السورة والركوع، بعد أن تنهي السورة التي قرأتها بعد الفاتحة، وهذه السورة قراءتها مستحب، سواء قرأت سورة كاملة أو بعض الآيات أيضا مستحبة وليست واجبة، بعد أن تنهيها تسكت سكتة لطيفة جدا ثم تشرع في الركوع. ثم قال فصل الأركان التي تلزمه فيها الطمأنينة أربعة: الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تعتدل جالسة. لماذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على الطمأنينة في هذه المواضع؟ لأنها ليست فيها أركان قولية. أما الآن في القيام لا حاجة أن أقول لك يجب أن تطمئن، لماذا؟ لأنك بطبيعة الحال لا بد أن تطمئن، لأنك ستقرأ أقل ما يكون أن تقرأ الفاتحة، أقل ما يكون ستقرأ الفاتحة وإلا لا تصح صلاته. فلما أقول لك الفاتحة ركن في القيام هذا يغني عن أن أقول الطمأنينة، لأن الطمأنينة الآن كما بينها العلماء أنها بقدر وقت يتسع لاستقرار كل حضن، هي سكون بين حركتين بحيث يستقر كل عضو محله بقدر سبحان الله، أي بمقدار التلفظ بذلك. فإذا قرأ الفاتحة فهذا أوسع بكثير. كذلك في التشهد الأخير، لماذا لم يذكرها في التشهد الأخير؟ لأن جلسة التشهد الأخير يجب فيها التشهد الأخير الذي هو قدر كبير، فلا شك أنه لا بد أن يطمئن لأنه سيطول جلوسه. أما الركوع والرفع من الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، نعم هناك ألفاظ يأتي بها وأذكار، لكن ليست أركانا. يعني لو ركع ولم يقل سبحان ربي العظيم فإن ركوعه يصح وصلاته تصح مع كراهة ذلك، أنه خلى هذا العضو من خلى هذا الركن من لفظ من ألفاظ ومن أذكار، لكن الصلاة تصح. لماذا؟ لأن التسبيح وتكبيرات الانتقال كل هذا من السنن ليس من الأركان. فلو أن إنسانا ركع ولم يقل هذا فنقول له لكن لا بد أن تطمئن، ركن أن تطمئن. لو قال سمع الله لمن حمده، لو رفع من غير أن يقول شيئا، لا سمع الله لمن حمده ولا ربنا ولك الحمد ولا شيء. فالصلاة تصح بشرط الطمأنينة في هذا الركن، وهكذا في السجود، وهكذا في الجلوس بين السجدتين. ثم شرع رحمه الله تعالى في أسباب سجود السهو، ولكن حتى لا أطيل عليكم سأرجع هذا للدرس المقبل بإذن الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن ينفعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتم على تواضع.